بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون في الحقيقة أننا ينبغي أن نستعد لاستقبال رمضان، وهذا الاستعداد لا بد أن يكون من مدة سابقة، ولا بد من الاستعداد والتهيؤ النفسي والبدني لاستقبال رمضان، فإنه فرصة عظيمة ما ينبغي أن تنسلخ منا أو ينسلخ منا ذلك الشهر دون أن نحقق الغاية المنشودة ودون أن نحقق ونحصل على تلك الثمرة ألا وهي التقوى. ولا شك أننا ينبغي أن نخطو خطوات نحو رمضان، فكان لابد أن نخطو بهذه الخطوات الثلاث في اتجاه رمضان، نسعى لكي نستقبل رمضان كما قال ربنا سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله عز وجل بيّن لنا أن الإنسان لا بد أن يكون له مقصد ولا بد أن يكون له هدف يسعى حسيسا للوصول إلى ذلك الهدف، فكان لا بد من البذل ولا بد من العطاء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. خطوات ثلاث نحو رمضان ينبغي أن نستعد لاستقباله، فكان لزاما علينا أن نسعى لاستقبال رمضان أولا بأن نقف وقفة مع النفس حتى ننظر ما قدمنا في الأيام السابقة من قول أو عمل، فلا بد أن ندقق النظر فيما قدمنا فيما سبق من أعمال، لا نغفل ولا نغمض العينين عما قدمنا في الأيام السابقة، ولكن فرصة عظيمة أن نقف وقفة وأن نقتطع من أوقاتنا لكي ندقق النظر في تلك الدواوين التي كتبت علينا من إملائنا سواء كان من أقوالنا أو من أفعالنا، خاصة في رمضان هذا الشهر الذي خصه ربنا سبحانه وتعالى بالعديد من الخصائص والمزايا، خاصة تلك الخصيصة ألا وهي إنزال القرآن. ومعلوم هذا الإقبال في رمضان على قراءة القرآن وعلى استماع القرآن. ففي رمضان نستمع ونقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ما لم نقرأ في غيره من الأيام، ونستمع إلى آيات الرحمن التي تتلى على مسامعنا في صلاة القيام ما لم نسمع من هذه الآيات في غير رمضان. فكان حري بنا أن نستغل هذه الفرصة ونتعامل مع رمضان، خاصة نتعلم كيف نتعامل مع القرآن. وليس المقصود في تعاملنا مع القرآن أننا نتسابق فيما بيننا أينا أسرع ختما للقرآن، أينا أسرع ختما للقرآن، ولكن من المستفيد من القرآن، أو كيفية الاستفادة من القرآن، كيف نستفيد وكيف نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى. نتعلم ذلك من خلال ما نقرأ أو نسمع من آيات الرحمن. فكان لزاما أن تكون هذه الوقفة مع النفس، وهي وقفة محاسبة، ينظر العبد ويدقق النظر فيما مضى من أفعاله ومن أقواله. وحري بالمسلم أن لا يغمض العينين عن ذلك، خاصة عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى أوجب علينا المحاسبة. الله عز وجل أوجب علينا المحاسبة، سنطالع ذلك ونقرأ ذلك ونستمع إلى تلك الآيات في صلاة التراويح عندما ينادي علينا ربنا سبحانه وتعالى بذلك النداء الذي يحرك باعث الإيمان في القلب حتى تكون الاستجابة لما قال ربنا سبحانه. ليست عبارة عن آيات نقرأها، ولكن آيات تحتاج إلى وقفات، آية تحتاج أن أقف ثم أدقق النظر وكيف أكون من أهل تلك الآيات، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه آية محفوظة، وهذه آية من كتاب الله تبارك وتعالى، سواء نقرأها أو نستمع إلى تلك القراءة من إمام الصلاة، فعند ذلك الآية توجب علينا المحاسبة، أي توجب أن أقف وقفة مع النفس وأن أدقق النظر فيما قدمنا من أقوال أو أفعال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكما قال ربنا سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، هذا الكتاب سطر من أقوال العبد ومن أفعال العبد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل الله عز وجل بنا ملائكة، هذه الملائكة تكتب من إملاء الإنسان من قوله ومن فعله. لو تكلم بكلمة كتبت الملائكة ما تكلم به الإنسان، لو قام بفعل كتبت الملائكة ما فعل ذلك العبد من أفعال، ثم تنشر علينا تلك الدواوين يوم القيامة. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وحسبنا في ذلك أن عمر رضي الله عنه ترجم ذلك الكلام وقال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هكذا فهم الصحابة وفقه الصحابة في الآيات، وكيف كانت تتعامل الصحابة مع كلام ربها سبحانه وتعالى: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعبد ينبغي أن يدقق النظر وأن يكون محاسبا لنفسه عندما ينظر إلى يوم القيامة، ويشهد ذلك المشهد مشهد الموازين عندما تنصب هذه الموازين لمحاسبة العباد، لكي يوزن ذلك العبد أو يوزن عمل العبد أو توزن تلك الدواوين التي سطرت فيها أعمال العبد. فعند ذلك ننظر إلى ذلك الميزان إذا نصب الميزان، فأي الكفتين أرجح، وذلك من خلال ما قدم ذلك العبد في حياته الدنيا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما ينبغي أن نغفل ونحن نقرأ هذه الآيات، هذه الآيات عندما يرينا ربنا سبحانه وتعالى هذه المشاهد التي سنتعرض لها يوم القيامة عندما تنصب هذه الموازين. أما تدري أننا نوزن في تلك الموازين أو يوزن ذلك العبد أو عمل العبد أو الدواوين التي سطرت على ذلك العبد كما نحن نقرأ ونستمع في سورة القارعة. هذه السورة نقرأها وبالتالي نقول الإمام قرأ بسورة قصيرة وانتهت الصلاة، لكن هذه السورة كفيلة لو وقف العبد أمام تلك السورة ثم تدبر المعاني التي اشتملت عليها تلك السورة لعلم حقيقة الأمر. عندما يقول ربنا سبحانه القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذه الآيات تتكلم عني وعنك، هذه الآيات لا تتكلم عن جنس آخر أو على صنف آخر، الآية تتكلم عني وعنك، أنا وأنت أحد هذين الرجلين، إما أن يكون كفة الحسنات هي الراجحة وإما أن تكون كفة السيئات هي الراجحة. فعند ذلك نقول هل قدمنا من الأعمال، هل قدمنا من الأعمال الذي به يكون الرجحان لكفة الحسنات؟ فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. نقرأ في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يرينا سورة مشرقة لإنسان حاسب نفسه قبل أن يحاسب. الله تعالى يرينا صورة مشرقة لإنسان اعتمد هذه الآية وطبق هذه الآية في واقع حياته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر إلى هذه الصورة المشرقة يوم القيامة لذلك الرجل الذي حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يعرض على رب سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا رجل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عندما يتلقف ذلك الكتاب بيمينه لم يكن ذلك وليدة يوم وليلة، ولكن نتيجة ذلك العمل عندما كان يعمل بطاعة الله عز وجل وكان يصدق بيوم الدين وكان مشفقا على نفسه من العذاب، فعند ذلك كان يحاسب نفسه على ما قدم من أعمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انظر إلى هذه الصورة المظلمة السوداء لإنسان غفل عن محاسبة النفس في نفس الصورة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قال هذا الرجل كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى يا ليتها كانت ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. نقول ما الذي يمنعك أن تحاسب نفسك في الدنيا؟ ما الذي منعك أن تحاسب نفسك وأن تدقق النظر في تلك الدواوين التي سطرت علينا؟ فكان لابد من وقفة يقف فيها الإنسان مع نفسه وأن يدقق النظر في هذه الدواوين التي سطرت علينا. ماذا اشتملت عليه هذه الدواوين؟ ما حملت تلك الدواوين؟ اعلم أن تلك الدواوين لم تسطر إلا من إملائك من أقوالك ومن أفعالك. لذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. على ذلك إياك والغفلة، إياك والتكاسل، إياك وأن تغمض عينيك على ما قدمت من أقوال أو أفعال في الأيام السابقة، بل ينبغي أن ندقق النظر في تلك الدواوين وننظر إلى صفحات تلك الدواوين، إلى سطور تلك الدواوين، حتى نحن الآن في الساعة والعافية نستطيع بعون الله عز وجل وبتوفيقه لنا نستطيع أن نمحو ذلك أو تلك السيئات، وكذلك أن نمحو ذلك التقصير في طاعة الله تبارك وتعالى. إن وقف الإنسان هذه الوقفة مع نفسه، هذه الوقفة تكون مع النقلة الثانية للخطوة الثانية، ألا وهي التوبة النصوح، التوبة الصادقة لله تبارك وتعالى. وكأننا نقول نفتح صفحة بيضاء، نفتح صفحة بيضاء، نتوب عما سبق ونستغفر عما قدمنا من ذلك التقصير في طاعة الله أو من جرأة العبد على فعل المعصية، يتوب ذلك العبد إلى ربي سبحانه وتعالى وكأنه يفتح هذه الصفحة البيضاء. وبالتالي نقول على ذلك إياك أن يسطر في تلك الصفحة، نقول نقاط سوداء، ولكن ينبغي أن تملأ تلك الصفحات بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا ونادى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه التوبة هذه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن لرب سبحانه وتعالى، الذي يتقرب بها أهل التقوى لله تبارك وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح والفوز والسعادة بالدارين، نقول مكمن ذلك في رجوع العبد إلى رب سبحانه وتعالى وإنابة العبد إلى الله تبارك وتعالى. ومهما كان حجم هذه الذنوب والمعاصي والآثام الذي ارتكبها ذلك الإنسان، إياك واليأس من رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر ذنب ذلك العبد لو تاب بهذه التوبة النصوح إلى الله عز وجل. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله عز وجل نادى علينا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن مظاهر صدق توبة العبد إلى ربه ليست عبارة عن كلمة العبد يقول يرفع يديه إلى السماء قال تبت إلى الله، ولكن هناك مظاهر لصدق تلك التوبة، ألا هو في الاتباع، الإنابة إلى الله عز وجل واتباع ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كان عند ذلك الأسف والندم، حيث لا ينفع ذلك الأسف ولا الندم، كما قال لنا ربنا سبحانه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، فعلى ذلك سارع، بادر قبل أن تبادر، وسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يسرع إلينا الموت. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. عند ذلك لو أتى ذلك الموت كان الندم والتأسف حيث لا ينفع. نحن الآن ما زلنا في السعة وما زلنا في العافية، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كر فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ما الذي حال بينك وبين التوبة؟ ما الذي حال بينك وبين محاسبة النفس؟ ما الذي حال بينك وبين ربك سبحانه وتعالى؟ على ذلك ينتبه العبد، وقبل أن يأتي رمضان، فكان لابد أن نستوفي تلك الخطوات، نخطو بهذه الخطوات إلى رمضان، نقف هذه الوقفة مع النفس، ولابد من تدقيق النظر وعدم تغميد العينين عما قدمنا من أقوال وأفعال. يستتبع ذلك الخطوة الثانية ألا وهي التوبة إلى الله عز وجل، وكأننا كما نقول نفتح هذه الصفحة البيضاء، وكذلك نعالج ونصلح ما مضى من الأعمال الفاسدة في الأيام الخالية. وكفى بذلك أن الله عز وجل لم يحدد لنا ساعة من نهار أو ليل حتى يتوب فيها العباد، ولكن في أي ساعة قام العبد وتاب إلى رب سبحانه وتعالى فالله تعالى يتوب على ذلك العبد ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا من إنعام وإحسان سبحانه وتعالى أن لم يحدد لنا ساعة من ليل أو نهار هي الساعة التي يقبل فيها التوبة. نقول لا، في أي ساعة شاء ذلك العبد سواء كان بليل أو نهار، لو رفع يديه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى واستغفر ربه سبحانه وتعالى وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، لتاب الله عز وجل على ذلك العبد متى كان مستجمعا لشروط التوبة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلذلك يبادر العبد بالتوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإن أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. هكذا يفعل من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هكذا يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينادى علينا يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربنا سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تفتح له الجنة، ومع ذلك يتوب إلى رب سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 70 مرة. ولذلك نقول الإنسان يتعبد لرب سبحانه وتعالى، ربك سبحانه وتعالى والتواب الرحيم، فعند ذلك يرفع المؤمن صوته بالتوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. فالعد بين ارتكاب المعصية أو تقصير في طاعة أو تقصير في شكر رب سبحانه وتعالى على نعمائه، فكان لزاما علينا أن نلازم هذه التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. لو تاب ذلك العبد هذه التوبة النصوح إلى رب سبحانه وتعالى لتطلب ذلك أن ينتقل للخطوة الثالثة ألا وهي الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، الاستقامة على طريق ربي سبحانه وتعالى المستقيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه آيات نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى، سواء كان لنا ذلك الورد من القراءة اليومية في كتاب الله فنحن نتعرض لتلك الآيات، أو كان في رمضان سنقرأ هذه الآيات، ولكن ما هو نصيب ذلك العبد مما يقرأ من كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ المسألة ليست المصارعة أو المبادرة أينا أسرع ختما للقرآن، ولكن ما هو القدر المستفاد من قراءتنا لكتاب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المؤمن بيتأثر بكلام ربي، المؤمن يتأثر بكلام ربي، وليس معنى التأثر هو تأثر عاطفي نرى دمع العين وبعد ذلك نرى في معزل مما قرأ أو استمع إلى آيات الله عز وجل في واقع حياتنا. نقول لا، هذا التأثر نراه مبسوطا في حياة الإنسان، هذا التأثر نراه مطبقا في حياة الإنسان. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مبينا حال المؤمن عندما يستمع إلى كلام ربه وكيف يتأثر ذلك المؤمن بكلام ربه سبحانه وتعالى، بل لا يخطو خطوة واحدة في حياته إلا بناء على إرشادات ونصائح القرآن والسنة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وإلا كان ذلك الوعيد الذي توعد به ربنا سبحانه وتعالى من نحى القرآن من حياته، من لم يتتبع أوامر القرآن، من لم يتأثر بكلام رب سبحانه وتعالى وتكون حياته بناء على ما قرأ أو تعلم من كتاب رب سبحانه وتعالى. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. هذا يستمع إلى آيات الله عز وجل ولكن لا أثر لهذا القرآن الذي استمع إليه أو قرأه في واقع حياته. نقول لماذا تقرأ القرآن؟ أتظن أن الله تعالى لما أنزل ذلك القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم نزل ذلك القرآن ككتاب مطالعة؟ هل تظن أن هذا القرآن نزل لكي يقرأ في المحاريب أو يقرأ في وردك اليومي؟ نقول هذا القرآن نزل لكي نصوغ الحياة على أساسه، لكي نطبق الحياة على أساس ما نتعلم من كتاب ربنا، والكتاب الذي سنحاكم على أساسه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كيف يحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف يحاسبنا الله تعالى؟ يحاسبنا بناء على ما طبقنا من كتابه. لذلك ما قال الله تعالى رسوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. المطلوب هو الاستقامة على منهج الله، الاستقامة على طريق ربي سبحانه وتعالى المستقيم، ولا ينحرف الإنسان عن طريق ربي المستقيم. وكان من رحمات الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتاب معالم هذا الطريق وكذلك الأدوات أيضا المعينة لقطع ذلك الطريق حتى نهايته بأمان وسلام. وفي المقابل أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف انحرفت الأمم السابقة عن طريق ربي المستقيم. قلنا حتى نحذر ذلك المسلك وحتى نسلك مسلك المؤمن الذي يتبع القرآن في إرشاداته وفي نصحه. فالقرآن هو مرشد الإنسان ودليلك وقائدك في رحلتك إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة. لذلك كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا هو حال المسلم، وهذا ما ينبغي أن نستقبل من خلال رمضان. لا نفاجأ بقدوم رمضان ثم بعد ذلك تمضي الأيام بين نقول صيام وبين قيام، ثم إذا انسلخ رمضان انسلخنا أيضا من تلك الطاعات التي نفعلها. نقول لا، رمضان هو النقطة التي ننطلق من خلالها إلى باقي العام. رمضان هو النقطة التي ننطلق من خلالها إلى باقي العام، وهذا لا يتأتى إلا إن كان الاستعداد لاستقبال رمضان. كيف نستعد الاستقبال؟ يبقى لابد نقول من طهارة النفس من الداخل والخارج، وهذا لا يتأتى إلا لو كانت وقفة مع النفس تقتطع بعض اللحظات من وقتك، ثم تقف هذه الوقفة مع النفس وتنظر إلى ما قدمنا من زاد. هل هذا الزاد نقول يكفي لمقابلة الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هل هذا الزاد يكتب لنا من خلال النجاة؟ لو مات العبد الآن ثم وزن عليه ذلك العمل الذي قدمه، هل يا ترى يكفي ذلك الزاد؟ نقول عند ذلك لابد من الرجوع سريعا ويبادر العبد الأعمال الصالحة، وهذا لا يتأتى إلا بعد المحاسبة وتدقيق النظر في تلك الدوين التي سطرت علينا. فالله تعالى وكل هذه الملائكة أن تكتب علينا كل ما صدر منا من قول أو عمل، وربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على ذلك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لو كان الإنسان فعلا وقف هذه الوقفة، يبقى لابد أن يخطو الخطوة الثانية، أن يصعد على الدرجة الثانية ألا هي التوبة. نقول صفحة بيضاء، نفتح هذه الصفحة فلا يرى فيها إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولا يسطر فيها إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نستقيم على أمر الله عز وجل. وكذلك نقول هذا الأمر لا يتطلب في استقبال العبد رمضان، ولكن أيضا هذه الخطوات نتممها بعد رمضان. فبعد رمضان لابد أيضا من الوقفة عن النفس، ننظر كيف استثمرنا ذلك الوقت وكيف فعلا عمرنا لحظات رمضان، ونقول على ذلك أين كان ذلك التقصير. هذا مبدأ وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم من خلال أن العبد لابد أن يكون وازنا أو نقول مقيما لما مضى من أفعاله. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لفعلت كذا وكذا وما فعلت كذا وكذا. يبقى لو استقبلت من أمري ما استدبرت. بعد رمضان نحتاج أيضا أن نخطو بهذه الخطوات الثلاث. أولا نقف وقفة محاسبة، ننظر كيف أمضي رمضان، هل هناك لحظات ضائعة ضاعت منه، هل كان هناك أفعال كان ينبغي أن نقوم بها ولكن قصرنا أو أغمض الإنسان عينيه عن ذلك. وكذلك التوبة وملازمة العبد للتوبة النصوح، ثم يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير، وكما قال لنا ربنا سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونقول مدار ذلك الأمر كما قال الله تعالى رسوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا انتصف شهر شعبان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا وأن يتسلمه منا متقبلا. جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث ضعيف عند بعض أهل العلم، ضعيف، والصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم. هذا في صحيح البخاري: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ومعناه أنه يجوز الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان، هذا هو الصحيح. فالحديث الأول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ضعيف عند بعض أهل العلم. ومن يصححون، من قالوا عنه إنه حديث صحيح، يقولون هذا في حق من لم يكن متعودا على الصيام في أول الشهر. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني لما صمش من الأول، لما ينتصف شهر شعبان ما يصومش، حتى لا يتعارض هذا الحديث مع الحديث الصحيح: لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين. فمن صام في بداية الشهر جاز له أن يصوم بعد انتصاف شهر شعبان ويتوقف قبل صيام شهر رمضان بيوم أو يومين، إلا من كان متعودا على الصيام طيلة العام، طيلة العام، فهذا في حقه يجوز له أن يستمر في صيامه حتى قبل رمضان بيوم أو يومين. أما في آخر الشهر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحابه: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين. سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحابه: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ وسرر الشهر آخره، عندما يستسر الهلال يعني يكاد أن يختفي، يكاد أن يختفي، هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني من أواخر شهر شعبان؟ فقال الرجل لا، كأن النبي كان يعلم من حاله أنه حريص على الصيام، مداوم على الصيام، فتوقف عن الصيام في أواخر شهر شعبان، فكان هذا السؤال وكانت هذه الإجابة: هل صمت من سرر شهر شعبان شيئا؟ قال الرجل لا. قال النبي: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين بدل اليومين اللي ما صمتهمش في آخر شعبان، صوم يومين مكانهم في شهر شوال، حرص على الطاعات وعلى العبادات وإعانة على المداومة. النبي يتفقد أحوال أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعرف المداوم على الصيام والذي لا يداوم، يعرف الحريص من غير الحريص، ويسأل هذا ويتفقد هذا عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان يحتاج إلى استقبال خاص، بمعنى أنه يحتاج إلى نفسية معينة هادئة خالية من الأحزان والآلام والهموم والغموم، يحتاج إلى نفسية صافية. شهر رمضان الناس يستقبلون شهر رمضان بالزينات والزخارف والأنوار وأنواع من المأكولات والمشروبات، يستعدون بها لشهر رمضان، لا حرج إن شاء الله، ولكن استقبال شهر رمضان يحتاج إلى نفسية صافية، إلى نفسية معينة، وإلى حالة معينة نستقبل بها هذا الشهر العظيم الجليل. ونقول لاستقبال شهر رمضان ولغير شهر رمضان: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شهر رمضان وغير شهر رمضان يحتاج إلى إعانة من الله عز وجل. هذا الشهر العظيم فيه عبادات جليلة عظيمة تحتاج إلى إعانة من الله عز وجل. فيه الصيام عبادة عظيمة جليلة تحتاج أنت فيها إلى معونة من الله عز وجل، حتى يقع الصيام على النحو الذي يحبه الله ويرضاه ويتقبله. نحتاج إلى معونة والله من بداية الصيام إلى نهايته في كل يوم وليلة، ومن بداية الشهر إلى نهايته محتاج إلى معونة وإعانة من الله عز وجل. من البداية من استحضار النوايا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. استحضار النوايا يحتاج توفيق من الله عز وجل. والصيام في هذا العام يحتاج إلى توفيق زائد والله وإعانة، يأتي في شهر صيف، في شهر من شهور الصيف، وأنتم تعلمون أن الصيف نهاره طويل وليله قصير، العطش فيه شديد، الجو حار، قد يجوع الإنسان يحتاج إلى الطعام، قد يعطش الإنسان يحتاج إلى الشراب، خاصة ونحن في فصل الصيف. من الذي يعين على الجوع؟ الله. من الذي يعين على العطش؟ الله. حتى لا تعاني أنت ولا أعاني أنا، نحتاج إلى تخفيف، نحتاج إلى رحمة، نحتاج إلى إعانة، نحتاج إلى تيسير. ولا يسير إلا ما جعله الله يسيرا، لا سهل إلا ما جعله الله سهلا. شوف، نحتاج إلى معونة والله، لذلك نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شهر رمضان له آداب نحتاج فيها إلى توفيق من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل في رواية، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. أداب الصائم ممنوع من الرفث، ممنوع. والرفث له معنيان، إما الفاحش الكلام الفاحش العيب البذيء، هذا معنى من معاني الرفث، والمعنى الآخر هو الكلام عديم النفع وعديم الفائدة. العلماء يدخلوه من ضمن الرفث. طيب إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني ما يتكلمش الكلام العيب الفاحش، وكمان ما يتكلمش الكلام عديم النفع والفائدة. تعال الواحد زي حالاتي أنا أستشعر هذا، أنا محتاج أنه وأنا صايم ما أتكلمش بكلام عديم النفع والفائدة، ولكن أحيانا أتقابل مع أنواع من الناس يفتحون أنواعا من الكلام لا فائدة فيه ولا نفع. واحد يوقفني وأنا صايم وعايز يتكلم في الأسعار وعايز يتكلم في السياسة وعايز يتكلم في أحوال الناس وعايز يتكلم في قصص وحكايات وحدويت وأنا صايم، ده والله لو ما ربنا ما وفقنيش ده أنا هنجر معاه وهتكلم معاه، وأنا ممنوع من هذا أصلا. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، طب إزاي هتوقف عن الرفث؟ إلا بإعانة الله. أقول يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل. طيب إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الصخب علو الصوت. النهاردة الإنسان بيتعامل مع أنواع من الناس يدفعونك دفعا إلى الصخب وإلى علو الصوت، وأنا وأنت مأمورين بخفض الصوت. الصخب علو الصوت هذا ممنوع، ممنوع في شهر رمضان، ممنوع وأنت صائم. النبي قال هكذا، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يصخب. طب ازاي هنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا اذا اعانني الله، ربما التقي بجماعه يضطروني ارفع صوتي واصرخ واصخب. ده احنا محتاجين معونه من الله والله، عشان الصيام بتاعنا يقع على النحو الذي يحبه الله ولا يجهل. الجهل اللي هو الغلظه في معامله الناس، ده وانا صايم هيجي واحد عايزني في موضوعات تافهه وانا عارف ان تافهه، وعايز يوقفني في وقت وهيضيع وقتي ووقته، ده انا لو ما كظمتش وتحكمت في نفسي يمكن اجهل عليه، يمكن اكلمه كلمه جامده ولا حاجه وانا صايم وهو صايم، عرفت؟ فالا اذا وفقني الله، لو ربنا أعانني هتكلم معاه وأنا هادي بصبر وحلم وهدوء وسكينة. بس في نوعيات من الناس نقول إيه؟ نقولها بالبلدي كده بالعامية، نرفز. ها؟ تعصب الواحد وأنت صايم وهي يتكلمك في موضوعات أشكال وألوان، فما قدامكش غير إن أنت تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإلا تجهل على الناس، تتعامل مع الناس معاملة غليظة، وهذا ممنوع. هذا ممنوع من آداب الصيام، أن تتعامل مع الناس بهدوء وحلم وصبر ورفق ولين. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. واحد شتمك وإنت صائم هتقول له إيه؟ أهو أنت بيقول لحاجة، ده أنت لو نسيت لو ربنا أعانك هتقول له إيه؟ إني صائم إني صائم. ولما تقول إني صائم إني صائم قول مرة بصوت عالي ومرة بصوت واطي، مرة تقول له هو إني صائم ومرة تقول لنفسك إني صائم، بتقول للاثنين إني صائم، ما تكترش معايا إني صائم، اتحكم هكذا. ده لو ربنا أعانك، لو ربنا ما أعانكش تقول له أنت، ده أقل حاجة. ومش بعيد بتقول له إيه وستين وسبعين كمان. طبعا ده اللي بيحصل. لذلك محتاجين محتاجين إلى إعانة من الله عز وجل. إن شتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم إني صائم. وإحنا صايمين مأمورين بحفظ النظر في العيون، وأنا وإنت ماشيين في الشارع ولازم نمشي في الشارع. طب أنا هحفظ بصري إزاي إذا كانت الشوارع فيها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اللي لابسة محزق وهي صايمة كمان، واللي لابسة ملزق، واللي لابسة قصير، واللي معرية شعرها ومسيبة وصايمة وصايمة، واللي حط ألوان وأشكال وصايمة. مشاكل والله، في جهل وفي انحلال، في قلة دين وقلة علم وصايمة، وانت ماشي في الشارع ودي لابسة قصير ودي لابسة محزق. ودول قرايبنا اللي بتكلم عنهم، دول قرايبنا والجيراننا. تخيل محتاجين برضو نصيحة، خلي النساء ينصحوا النساء. إنما أنت غض بصرك، وأنت هتغض بصرك إزاي إلا إذا أعانك الله. قل اللهم أعني. آه والله شفت، محتاجين إعانة في شهر رمضان. وأنت محتاج تحافظ على سمعك، وأنت ماشي في الشارع، في الشارع هتسمع الشتيمة، وفي شهر رمضان وهتسمع الشتايم والسباب والبذاءات. ولو اتنين بيتعاركوا مع بعض او تلاتة بيتعاركوا مع بعض وفي شهر رمضان تسمع الشتايم نازلة نازلة، ولا مثلا اتنين من سائقي المشروع ومحترمين فيه الاخوة مؤدبين طبعا، انما في بعض الناس تلاقي سواق مشروع وصايم ويروح جاي موقف العربية وينزل يشتم طق طق طق في اللي قدام منه، والتاني يرد عليه وانت صايم، وهيسمعك اللي يؤذيك. أو في الشارع البياعين، ولا واحد مستعجل بالعربية، واحد زنق عليه وينزل بقى وخلاص ويطلق بقى المدفع إيه سريع الطلقات طخ طخ طخ، أنا صايم بتنفس بسرعة. وانت صايم لازم تكظم غيظك، عرفت؟ فانت هتحمي سمعك إزاي، ولا هتحمي بصرك إزاي، ولسانك لسانك هتحميه ازاي؟ لازم تقول اللهم اعني، لازم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بالليل بالليل ده انت محتاج اعانة. هل انا وانت هنستمر بنفس الدرجة اللي كنا عليها في اول الشهر الى نهاية الشهر؟ اول اسبوع في همة عالية، في نشاط، حرص على الصف الاول اروح بدري، وحرص على الصلاة وحب. أول أسبوع، بعد أول أسبوع شوف بقى الفتور، وشوف الكلل، وشوف الكسل، وشوف الانصراف. المساجد عامرة في أول أسبوع، يوم 10 في الشهر هتلاقي اللي بيصلي في المساجد هم أهل المساجد قبل شهر رمضان. أنا وإنت محتاجين إعانة والله. يا ترى هكمل بنفس الهمة من أول الشهر الآخر، ولا حيجيلي الفتور، ولا حيجيلي الملل؟ محتاج إعانة، محتاج إعانة من الله عز وجل في محبة كنا داخلين بها الشهر، في إقبال، في تشوق، صلاة القيام وقراءة القرآن. هل هنستمر إلى نهاية الشهر؟ محتاجين إعانة. لازم قبل شهر رمضان وأثناء شهر رمضان وبعد شهر رمضان نلجأ إلى الله عز وجل. لا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. شوف إحنا محتاجينه. وربنا أعاننا يا جماعة وبيعنا في شهر رمضان، ربنا بيسلسل لنا الشياطين ومرضة الجن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون فيه في غير شهر رمضان. ربنا أعنا وسلسل لنا الشياطين ومرضة الجن لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل شهر رمضان. شوف الإعانة وشوف الرحمة، الشياطين شياطين الجن اللي كانوا تعبينك طول السنة وبيوسوسوا لك خواطر وأفكار، ربنا حبسهم عشان يعينك على شهر رمضان الصيام والقيام. مرضة الجن مصفدين محبوسين، إعانة من الله للصائمين. شفت إيه اللي فاضل؟ النفس الأمارة بالسوء تقدر تجاهدها، الأفكار محتاجين إن احنا نتحكم فيه. أفكارك في الشهر رمضان، هل تفكر في المعصية؟ هل تفكر في ماذا تفكر في الشهر رمضان؟ محتاجين إلى إعانة، لذلك لابد من اللجوء إلى الله، فنقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شهر رمضان منجم حسنات، كنز. شهر رمضان منجم حسنات، كنز للحسنات، موسم، فرصة عظيمة تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. وإلا ممكن واحد يصوم في شهر رمضان ونتيجة صيامه من غير حسنات، ممكن واحد يقوم في شهر رمضان نتيجة القيام من غير حسنات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بس فين الحسنات؟ راحت، لم يراعي آداب الصيام، ده محروم. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ده محتاجين إعانة من الله علشان صمنا يبقى له نتيجة والقيام بتاعنا يبقى له نتيجة، ثواب، حسنات، أجر. محتاجين والله توفيق من الله، إعانة من الله عز وجل. اوعى تنسى انت تلجأ الى الله عز وجل. شهر رمضان شهر القرآن، شهر القرآن. كان الإمام مالك رحمة الله عليه إذا أقبل شهر رمضان يفر من مجالس الحديث إلى قراءة القرآن. تقول عجيب جدا، عجيب جدا، الإمام مالك يحب العلم ونشر العلم والحديث والأحكام. شهر رمضان يخش الشهر يفر من مجالس الحديث إلى قراءة القرآن. أيضا الإمام سفيان الزهري كان إذا دخل شهر رمضان يقول إنما هو قراءة القرآن وطعام الطعام. قرآن، الإنسان يقرأ قرآن ويتأمل يتدبر. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول لا يكن هم أحدكم آخر المصحف، ولكن قفوا مع عجائب القرآن وحركوا بها القلوب. لا يكن هم أحدكم آخر المصحف، عايز يختم كم مرة؟ ثلاثة؟ خمسة؟ ولكن قفوا مع عجائب القرآن وحركوا بها القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي مع جبريل في كل ليلة من ليالي شهر رمضان فيعرض عليه القرآن ويدارسه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. يدارسه القرآن، إيه أسباب النزول، أسباب النزول وأحكام هذه الآية. شوف نرجع مرة تانية للنص، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. عارف ليه أنا وقفت مع الموقف ده النهاردة؟ سامع واحد بيتكلم عن أمر يتعلق بالقرآن النهاردة بس، فأحببت أن أطرح هذا المعنى. بيقول إيه؟ بيقول إحنا محتاجين إلى تجديد لغة الخطاب الديني. فواحد بيسأله يقول له يعني إيه؟ قال له يعني إحنا محتاجين نتكلم على القرآن بطريقة جديدة. فيقول له يعني إيه؟ قال له يعني إحنا محتاجين نتكلم عن القرآن من غير أن نرجع إلى أسباب النزول. عارفين يعني إيه؟ مش هيرجع لسبب النزول، مش هيرجع لكتب التفسير، مش هيرجع للأحاديث والروايات. أمال هيتكلم بالقرآن بطريقة جديدة يعني من فهمه هو، بطريقة جديدة، جديدة يعني مش قديمة، يعني ليس لها صلة بأسباب النزول ولا بالقديم ولا بالعلماء ولا بالكتب. ده أمر خطير جدا، ده يبقى لعب بالقرآن. أنت بتتكلم في القرآن بطريقة جديدة من غير ما ترجع لأسباب النزول، من غير ما ترجع لسياق الآية. ده سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إن هذا القرآن حمال أوجه، هذا القرآن حمال أوجه. فحدثوا الناس بالسنن، السنة تضبط لك الوجه الصحيح من أوجه التفسير. هذا القرآن حمال أوجه، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر إيه؟ هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ده فتن. ونتوقف قليلا مع الأذان ونأخذ 5 دقائق بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، نقبل على قراءة القرآن في شهر رمضان بتأمل وتدبر ومدارسة، نتدارس أسباب النزول والأحكام، مسائل الأحكام من كتاب ربنا جل وعلا، فنتعلم ونستفيد وننتفع من قراءتنا للقرآن في هذا الشهر العظيم. الأيام القليلة المتبقية أحيانا تشهد بعض التوترات، بعض التوترات في البيوت تتعلق بموضوع النفقة، النفقة والمصاريف، هنشتري إيه في شهر رمضان؟ عايزين نشتري الياميش، البلح وغير البلح، وأم بعض الناس يعني يفتعل مشاجرات، وهذا واقع ومشاهد. قبل رمضان بيومين ثلاثة تلاقي بقى إيه؟ خلافات في البيوت وخصومات، الزوج يخصم زوجته أو الزوجة تخصم زوجها، ويخشوا شهر رمضان متخاصمين. وهتستغربوا لو قلت لكم، وحصل في سنوات كتيرة جدا، في بعض حالات الطلاق تحصل أول يوم في شهر رمضان قبل الفطار، من العصر للمغرب بيكون الزوج طلق زوجته خلاص. انفعالات، نقاشات، خصومات، هذا لا يتناسب مع شهر رمضان. محتاج نفسية هادئة، محتاج نفسية صافية. فمن دلوقتي خلي بالك، الشياطين قبل ما تتسلسل وقبل ما تتصفد وقبل ما تتحبس يمكن تحاول تحقق معك إنجاز قبل ما تتحبس، تزعلك من الناس وتزعل الناس منك. وبعدين قبل رمضان بيوم أو اتنين هتلاقي الشوارع زحمة جدا، خصوصا بقى ليلة الصيام، الشوارع زحمة جدا، ومع الزحمة انت بتتخنق وانا بتخنق برضه مش عارف امشي ولا انت عارف تمشي وتخطي. قم بقى ايه اللي هيحك فيا؟ مش تفتح، مش واخد بالك، بتبص قدامك عصبية، انت صابح صاعم تحت الصحر، زحمة. الزحمة دي بتعمل توتر، بتعمل انفعالات، خلي بالك، طول بالك وخليك صايم، خليك ايه صابر. والحاجات يا جماعة اللي هتشتروها في شهر رمضان نشتروها قبل شهر رمضان. واحد يقول يعني ايه لبس العيد؟ كل سنة وانتوا طيبين. ولما اقول كل سنة وانتوا طيبين يعني تعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يدينا ويديكوا طول العمر مع العمل الصالح، والسنة الجاية ان شاء الله تعبدوا ربنا وتصوموا وتصلوا وتزكوا، عرفت؟ فاللي هتشتريه في اخر شهر رمضان اشتريه في الاول. ليه؟ علشان ليلة القدر. ليلة القدر وانت هتروح في ليالي القدر وهتنزل تشتري الهدوم زحمة، ونساء ومش نساء مشاكل من دلوقتي، اشتري اللي هتشتريه. واحد يقول لك لسه ما قبضتش، ربنا يقويك انت، بس اللي قبض ينزل يشتري هدوم العيد من دلوقتي. وخلي العشرة الأواخر من شهر رمضان دول بتوع ليلة القدر، ما تختلطش كتير وتنزل وتضيع وقت كتير، ما احنا بنفكر لشهر رمضان وبنعين بعض، خلي بالك بفكرك من دلوقتي، خلص اللي انت عايزه خلصه من دلوقتي. وبرضو الناس في آخر شهر رمضان بيبقوا مشغولين قوي بكحك العيد والبسكوت والحاجات دي، وبعدين وطول الليل يعملوا كحك العيد. يا راجل يا خبر، دي ليلة القدر، دي ليالي القدر يا راجل، ذكر الناس وعظهم، يعملوا الكحك والبسكوت بالليل في الليالي الشريفة؟ راجل اعمل بالنهار، ولا حتى بنقص منه، ولا اشتري جاهز، تيجي انت في الليالي الشريفة دي طول الليل كحك وبسكوت؟ يا خبر، ده حكايه الواحد بيسمع عن حاجات واحوال، تقول الناس فين ومين اللي هيتكلم؟ لازم انا اكلمك وانت تروح تكلم الناس علشان نحافظ على الزمان، هذا الزمان الشريف المبارك، وليالي القدر جايه. نسال الله عز وجل ان يجعل لنا منها النصيب الاعظم. شهر رمضان شهر رحمه. الناس يقول في الحديث إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة، في حديث كده. في حديث تاني إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي حديث ثالث إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الدعاء. الله، كله مفتوح، أبواب الدعاء مفتوحة، ادعي ادعي، ما الصائم له دعوة إيه؟ مستجابة. ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، حتى يفطر، طول ما انت صايم لك دعوة مستجابة، وأبواب الدعاء مفتوحة، وأبواب السماء مفتوحة، وأبواب الرحمة مفتوحة، وأبواب الجنة مفتوحة، كل مفتوح. الله، حاجة جميلة قوي، عطاء من الله عز وجل، عطاء واسع والله وحلو وجميل. فما علينا إلا أن نستعين بالله ونقول كما هو عدوان الندوة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قبل شهر رمضان هتبقى الرؤية، استطلاع الرؤية، وبعدين الخلاف بتاع كل سنة، نصوم مع مصر ولا مع السعودية؟ إيه رأيكم، نصوم مع مصر ولا مع السعودية؟ خلينا احنا ايه يعني منعا للخلاف، نصوم مع مصر، لا حرج ان شاء الله، ما هو خطأ ولا حاجة، نصوم مع اهل مصر، منين ما يصوموا نصوم معهم. السعودية صمت قبلنا بيوم، صمت بعدنا بيوم، هم عمرهم ما صموا بعدنا بيوم عموما، يا بيصوموا قبل مننا بيوم، يا اما بيصوموا ايه معنا، او قل على وجه التحديد احنا اللي بنصوم معاهم، عرفت؟ فهيجي تحديد الرؤية والناس يبقى فيه بلبلة، صوم مع مصر ولا صوم مع السعودية؟ الخلاف شر، الخلاف شر، وهيبقى البيت الواحد في واحد صايم مع مصر، واحد صايم مع السعودية، واحد صايم واحد مفطر. خلينا كده ايه حسما للخلاف، نصوم مع مصر خلاص. واحد من اللي قاعدين مش عاجبه الكلام يقول لك انا صوم مع السعودية، صوم مع السعودية بس ايه اخفي صيامك، خبي صيامك مش قدام الناس كلها انا صايم وانتم مفطرين. خلاص ربنا يوفقك، ان كان هو ده مذهبك مذهب صحيح، مذهب صحيح برضه ما اقدرش اخطئك، عرفت؟ بس ايه احرص على مشاعر الناس واصلح، احرص على المصلحه. فلو حد صمع السعوديه جزاه الله خيرا خب صيامك وربنا يتقبل منا ومنك. ولو واحد صام مع مصر ده اللي بنفضله من غير الزام لاحد، منعا للخلاف ومنعا للفرقه، والخلاف شر. وكذلك الافطار، هنفطر مع السعوديه ولا نفطر مع مصر؟ البلبلة بتاعت كل سنة. وهنصلي العيد امتى؟ صلي مع الناس، يبقى افطر مع الناس. دي مسائل اردت التنبيه عليها حتى لا نختلف وحتى لا نفترق عن بقية الناس. ياريت يا جماعة واحنا في شهر رمضان نحاول نبقى ايه يعني شامة في وسط الناس، شامة، ولا نتعمد المخالفات واظهار المخالفات، إلا إظهار الحق، إلا إظهار الحق، ونتآلف ونتحاب ونبتعد عن الخصومات وعن النزاعات وعن المشكلات. وزي ما قلت لك نبعد كمان عن الجدل، الجدل كلام كتير، مناقشات الحامية التي لا تؤدي إلى نتيجة، ابعد عنها، فر من الناس، بل فر من الخلطة، عرفت؟ وده ما يمنعكش من الخير، اعمل الخير، اعمل الخير، بس لو لقيت الخطة كتير هتمنعك عن الخير وخلاص. فعندك الضوابط. ده شهر رمضان وزي ما قلت لك منجم حسنات، كنز للحسنات، موسم من مواسم الحسنات، وبعد منه مواسم تانية للحسنات. فهو يعني فرصة، وفي مسائل كتيرة جدا كنا عايزين نتكلم عنها بس الوقت أزف. الوحدة والتجمع، وده هيسيب المسجد هنا ويروح في مسجد تاني الإمام بتاعه صوته حلو، يا راجل الناس إخوانك عايزينك يأنسوا بيك في شهر رمضان، وبقى كلنا كده مع بعض بنصلي في مسجد واحد وانت سبتهم ورحت تصلي في مسجد تاني. لو قدرت تصلي في المسجد يبقى خير. ومفيش داعي يا جماعة ان احنا برضو نخترع، لان البعض دلوقتي بيخترع طرق. ازاي؟ يقول لك في صلاتين، صلاة التراويح الاولى وصلاة التراويح التانية، ده من اول الشهر. يا خبر الحاجات الجديدة ديت، ده المسلمين عبر مئات السنين كان هم اول 20 يوم هي صلاة التراويح واحدة، في صلاة التراويح الأولى وصلاة التراويح الثانية. في العشر الأواخر عشان ليلة القدر، عشان ليلة القدر في التهجد بالليل. النهاردة الناس بيتهجدوا من أول الشهر، فيش داعي للاختراع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، العشرين الأول في صلاة في نوم، فإذا دخل العشر شد المئزر، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. في العشر بس كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، كان ينقذ كل صغير وكبير يطيق القيام. ده في العشر الأواخر. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا العشرين برضو بنخلطها صلاة ونوم وراح، في الأواخر بقى إيه نحيي الليل، نقوم الليل ونصحي الأهل والأولاد، كل صغير وكبير يطيق القيام. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي كل شوية بيخترع، الإنسان الحي يعني مش الحي، الإنسان الحي كل شوية بيخترع ويبدل، واللي يقول لك في صلاتين السنة دي السنة الجاية هيقول لك لا يا صلاة واحدة بس. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ده منهج، ده منهجنا، ودي كلمات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلمات من نور، كلمات من نور. ده المنهج، دي الطريقة، ده الفهم اللي احنا ماشيين على أساسه. عرفت؟ دي مسائل تتعلق بشهر رمضان. الأخ يدعوكم الأخ محمد صابر ابن عم الشيخ سيد سعد لحضور عقد زواجه غدا السبت بعد صلاة المغرب. تشرف بالحضور فضيلة الشيخ سيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ سعيد السواح، مسجد الإمام مسلم بالهنوفيل، شارع قبل شارع السلام، أمام مستشفى أبو هندية. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وصية للإخوة بخصوص الدعوة لدين الله في رمضان، وخاصة مع المسلمين الذين يدخلون المساجد لأول مرة. جزاك الله خيرا. فعلا المساجد بتبقى عامرة في أول أسبوع، وحتستقبل أعداد من المصلين لا نراهم طول العام فعلا. فدي فرصة للإخوة للقيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. اتعرف الوجوه الجديدة التي ستأتي إلى المسجد في شهر رمضان، تعرف عليها واهتم بها واسأل عنها واقترب منها. اسم الكريم ايه؟ حلة كلمة حلوة. اسم الأخ ايه؟ اسم الكريم ايه؟ اسم الفاضل ايه؟ مسلم. مسلم لو أثنيت عليه ومدحته: اسمي كذا كذا، والسكن فين؟ في الطريقة الفلانية. ربنا يوفقك، ربنا يثبتك، نشوفك كل يوم. ها قابلك امتى؟ قابلك بليل في صلاة التراويح. ها اتفضل عندنا، افطر عندنا. كلمات حلوة رقيقة جميلة، ويبقى هو ده بقى معانا طول السنة. طلعنا بمكسب احنا، وإلا هتيجي وجوه جديدة في شهر رمضان لحد اهتم بيها ولحد سأل عنها ويمكن ولا حد سلم عليها. فزي ما دخلوا زي ما خرجوا، وما كسبناش حاجة. موسم والله، موسم الناس جايين لك لحد عندك، ناس وجوه جديدة جدا، شباب شباب، وفي النساء بيجوا برضو الكلام للنساء. نتعرف على النوعيات الجديدة. مرحبا بيك، أهلا بيك، ياريت تكمل معنا لحد آخر الشهر. ياريت مثلا تيجي في درس كذا، ولو دعيته لدرس من يعني دروس الدعاء في المنطقة. موسم، موسم عبادة، وموسم طاعة، وموسم دعوة، وموسم خير، والناس فيها خير. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم تسلمه منا متقبلا، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين ومن المقبولين ومن المرحومين ومن الفائزين. نعوذ بك اللهم أن نكون من المردودين أو نكون من المحرومين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم فهمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن، ونور بيوتنا بأنوار القرآن، ونور حياتنا بأنوار القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اعصمنا من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، اللهم احفظنا من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، اللهم احفظنا من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجمع شملنا على خير، اللهم اجمع شملنا على خير، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.